جاء في منكر القدر. أمره وأن أمره أمري رسول تناسى ابن خلد جنالها بدأ أكثها يا ذولا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يعني وري أوام بذا غبانا أكثنا فايت أكثنا بيجي بنا جنالها بدأت بمون كافر بجنبته آداب بودا بجتانا فا ظن الجاهلية ربي باني فاني فا هيا باب ما جاء في منكر القدر. باب ما جاء باب كان وانتو في قيسة سيدوبا في منكري ورمورم قيسة القدر ربي أزالي وادبرس ورمورم الأمر أنوف ورجل أي مستأنف أمري مرر ملقا كافة ملي ربي أزالي وادبرس ننجر ورجل ورسا كيسة وانتو في كتاة الرح منكري أصله منكرين جمع مذكر سالم فحذفت النون للإضافة كما يحذف التنوين أيضا. قال الشاعر كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تول تحل جواريا جديدة وقيل مكانيا جديدة. هيه القدر هو تقدير الله للكائنات وهو سر مكتوم لا يعلمه إلا الله أو من شاء من خلقه. قال بعض أهل العلم القدر سر الله في خلقه قدر والنجر مغوني اقصى ربي تخلقي ذاك الزتاتية ولا نعلمه نوار ربي أزالي تبردكنا بيقنو إلا بعد وقوعه يقن أرقمي ملئ سواء كان خيرا أو شرا. التقدير أي إرادة الله الشيء قدر يسلم الله يطلق ولا معنى إذن ولا من رد بها. الأول التقدير أي إرادة الله شيء ربي أزلي واثب. الثاني فلم هو المقدر ما قدره الله هو الرب قدر سن أيه مراتب قدر أغم جل أفر العلم وأمر أزلي بيك أدو وقتين سين أرغمتون أرغمتون دياتين العلم والكتابة وان بيك زلو المفروض كذا كتب والإرادة وان بيكله المفروض كتبتان أرغم جيسو فدو والإيجاد أو الخلق وان سوق طيروني هيغا يرغم جيسو مراتب نقدر أخران كان هيدا وأخران كان هيدا جار مقدر والله أعلم. قال ابن عمر عن ابني قال ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب يد والذي نفس ابن عمر بيده ربي نفسي لساهرك عبد الله ربي نفسي انقرتي عبد الله بن عمر هرك جاجرتون كغد لو كان لأحدهم أي لأحد المنكرين للقدر فكور قدر مرموكنا أدوته مثل أحد الذهبا والذي نفس ابن عمر بيده يده ربي نفسين ربي قلت النفسين عبد الله بن عمر هرك جاجرتون كغد إفبانا فربد الله لو كان أدوته لأحدهم أي لأحد منكر القدر فكور قدر جر رب وعزلت دفس وامر ابو جمكيس لفاكاتا ورجل وغنى تكوي زانيت يدوته مثل احد ذهبا حكين قاره الذهبا قمزك ايا وركين قاره الجيت ودو اساني جراته ثم انفقه في سبيل الله حراربي توام بنيتين جهاد اي في انقدرت امنوا جاده ما قبله الله منه ربي الرانفور جاه حتى يؤمن بالقدر حاجة إني قدرت أمنت ربي وأمر قدرت إن أزلت دو أرقموني فين دياتين بيك وان بيك سلوه المعبود جيسك كتبه أرقمتي سوف هده ويتيرون إسيك دور كيسين أرقمتي سي رسون قاين أرقمتي سي حاجة كانت أمنت يا صدق الله إران كيفل رب وما منعهم أن تقبل منهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله صدق أن ما أني كيفل مود أبدو كفريني ليه هيه أما اللي قدرت يمنون قرتي أركان إيمانا جهان كيسا تقومي مثلا لدى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذن دليل قرتي عبد الله من مرجيش نبييتي الإيمان وتؤمن بالله سنوات قدر أركان إيمانا قيستي لكاو يجو ذات فنان دليل قرتي إيمانا يجو نتي الله جرين نيسا تنديتي ذات وكما إذا لقومتو وملائكته ملائكة إذات لقومتو إيمانا يجو قبرو تربي لا يعصون الله ما أمرهم والربي نتأجي ديدين انجو إيرا دبرا جدا من إسان إنياتا إن أغن ربي قبرا هل كنيقيا يسبحون الليل والنهار لا يفترون وكتبه ورسله كتابه إذا أمنوت كتاب ربي تك أدو قرتيت من أدان قوقوني وان كتاب ربي تهي كأنبيوت إزارت إني بوسي مراء استأمنه إني كلام ربي كلام مخلوقات والانفكات يته مرسوليه إرقمتوت إزارت أمنه وليوم الآخر ويا قرتيت من يادو باندو حسن استأمنه وان سكيس أرقمهم دواجين وتؤمن بالقدر والرب يزال الدبرس رب وازال الدبرس وغنت يمن خيره وشره داري ساتي فما يزال رب الرأي أيه هذه سلام دليل قراتي هنا إيه أركان إيمان جهن كيسا تقوم قفاتين نمت إيمان انقب ويكشوه ده وان ربين صدقاء الرهن كيبل ويروفو خفرتي ساك كواي يهدوك أيه وعن عبادة بن الصامت عبادة المسامي في الراوديف أنه قال لابنه رضي الله عنه عبادة بن الصامت كن الميسات جدا يا بني يا المكو إنك لن تجد طعما لإيماني أتين كن مئة إيمانا تندم إيمانا أنقرت بك حتى تعلم حق بيتت أن ما أصابك ونستك ونستك نساء ذل الدبر لم يكن ليخطئك حسد أبو ثاني ويا وقتي نساق هيدو في هو الراسد أبو ثاني سيما تقاها قبيك تتي مئة إيمانا انقرتك وما أخطاك واني سيد أبي أمو كسيد أبين سيسا سنتقو نساء ذلك دابري لم يكن ليصيبك حسد أبو ثاني قافدو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يقول كجر يا إن أول ما خلق الله در والرب ومي القلم قلم يا فقال له إن أول ما خلق الله القلم ره أول يا غير قلم جي در وان ربي ومي فقال له اكتب نسبة برتوان إسدوبا أممت إن الله أول ما جرى ما يجو عرشفاء الجرامي نسبوان إسدوبان أممت يو لله لنا أول ما يدام إن الله فقال له اكتب قلم وسندب بسي ربين إيجا أممت يابا يكتب جدين فقال ربي فقال قلم ننجد ربيكو وماذا أكتب ما الكتبا جد إيجا فدي قلمني قال اكتب كتب جدين مقادير كل شيء مقدار كل شيء ده وانقر تأر قمو فتاو هند كتب إيجا ربي أزالي وادبا زويتو كان هون حتى تقوم الساعة حقا قيامان تابت تت أما الراجل قبيها قيامان تابت تت وان أرقم مبتاو هون دا كتب يدين بيسي ربي يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرى بي تلك الساعة ساعة مزيها إيك ألمني إيه بما هو كان إلى يوم القيامة وانا قويا قيامات أرقم مبتاو هون دا ويتمسن كتبه وحسنه الألباني في ظلال الجنة نعم يا بني يا المغوية عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي لقاي قجر مما تعلى غير هذا نمني فالا كنا الرد أدرا كنا دو اتنا منين دون دو قوم سنجد فليس مني نرأي متي قجر لقاي نبي وفي رواية لأحمد رواية ما محمد ات إن أول ما خلق الله تعالى دو الربين الآن أمه القلم قلم القلم القلم قلم جاء نسبوان إذا دوب نوم ميت أول ما جرى ما إني قال له اكتب هذا بيده وان تو وان أسر هذا قياما دابت تت أرقم وفدهم هند كتب فجرى في تلك الساعة يرو مثلا كيسا يائي كتب قلم لي يائي يتون بما هو كائن إلى يوم وان سهاتا وان قيا قياما ترقم وفتاو مراكتا وفي رواية لابن وهب هيا رواه ابن عبد الله بن وهب يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي انجل فمن لم يؤمن بالقدر نمي قدرتنا منين خيره وشره قال دنسا ذاتي في هما يزال أحرقه الله بالنار ربي قدام سبو باجه فمن لم يؤمن بما قدره الله وقضاه فقد جهد قدرة الله التامة ربنا كم وازل الدفرسي وان مرأدو اني نرقمين برسيك كم جدتا أكم بيك وان تقعدو نرقمين ربي ان افرت يسنك يا سنجرين كمخلوق آتي مثل اني بيكو دندا إذا نمي قدر مرومي قدر ربي اتنام اني دندي في ربي اتنام ربي وان قرتيه ان دادو اني بيك اندو اني نرقمين أكم تقرتيك انك والا ومشيئته النافذة وخلقه لكل شيء وتصرفه في كل شيء وكذاب كتبه ورسله ووعده ووعيده كتاب ربي رسلته وعده وإذا ما لك جبسيسه لما ننقدر أمره فاستحق أن يحرقه الله بالنار لكفره قاف كان مرك جبسيسه كافر إني إبدائي تبوب ربي جسون سل وبدعته أعاذنا الله من ذلك. نعم. وفي المسند والسناني مسند إمام أحمد مسند أبسنانا في جدير علي بن الديلمي قال ابن الديلمي قال قال ابن الديلمين جل أتيت أبي بن كعب أبي بن كعب أتيت أبي بن كعب أبي المكعب بردو فقلت في نفسي شيء من الخير فقلت نجرين أبي في نفسي أبو نفسي يجزت يا أبي قال شيء من القدر واتجر قدرك أنا الرأي نفسي أنت قدرك أن بقوم سودر تبدأ كون جسو يا دي فحدثني بشيء لي أبي قال نوانا أوديس لعل الله رب الرانيك جيلما يذهبه من قلبي وانا قلبي هيزت يتأرغو قدر الروانا نفكيزت يتأرغو سر رب قلبي دي يرى دمسونيك جيلما فقال أبي لو انفقنا مثل أحد ذهبا عدو صدق التيوان هكا غار أهدقو ذهبا ذكايا غزقو ما كبره الله منك رب سر رانفور وريبنا منكنا إلى عبد الله من مريم أبي الليلة حتى تؤمن بالقدر حقا قدرت رب وامرا ازل الدبرتو زنت منتت وتعلم حقا بيتت ان ما اصابك واني ستكون اذا ازل الدبر لم يكن ليخطئك ابو انتاني بجاي روني اذا قيتتو فكذل ابو انتاني اقا بيتت وما اخطاك واني ستابوني اذا دبر سنفقوني اذا دبر لم يكن ليصيبك ستكون انتاني اقا بيتت ولو منت على غير هذا قال لا تنردت يا دو جوت يا دو قدرا بقوم زين السنمانين لكنت من أهل النار قال الدرات هذا يا ابن الديلمي يدين قال ابن الديلمي جلب فأتيت عبد الله بن مسعود حقا نقرتيت من أبي المكعدي الرأي قد قال عبد الله بن مسعود بردك وحذيفة بن اليماني وزيد بن ثابت وزيد بن ثابت زيد اللي بردك فكلهم حدثني كنت صحابة قناتنا فديشة بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقاد وان أبي نبي جانا أوديس جانا أوديس حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه كان وصحه الألباني في صحيح سنن أبي داود في المسائل والنونة أدرت يمنو واجب عليه في مسائل فأبا كان جيت مسألة عليه وان درسي دفري كان الرا طول استنباط غرتم غرتم واحد جيرا تدرا بيان فرض الإيمان بالقدر بيان سو أدسو زدف فرض واجبته الإيمان بالقدر أدرت أمنون رب وهندا أزلت بيكو غنت أمنون واجبته الثانية مالك لقوله لو كان لأهدهم مثل أهد ذهبا ثم أنفقه ما قبله الله منه سنيفره واني رب إنسان كيف الليف مال كافرة هيج الثانية مسألة لما فا مسائل درسي دبرير رغلة دمدر بيان كيفية الإيمان به كيفية وكا كرورة قدرت أمنانين بيان سود دف كيفية قدرت أمنانين كمسي أي أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك أكثرت أمنانين وأن ربي أزلت ستك يدين هذا برد نندب قاف يروني زي قيدف نندب نندب أنمتي وأن ربي سنتك يدين برد مو ننتوي قدرك كأنك أمنانا كنايتك الثالثة سدفة إحباط عمل من لم يؤمن به إحباط بدو عمل دلقا من لم يؤمن به نما قدرتنا مالني دلقا نسابة دوية سرافرا لقوله لو انفقت مثل أهود ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فنسافرا الرابعة مسألة نفرفة مسائل درسي دبركنا الرافرة تمتر الإخبار وديس الدبس بأن أحدا لأن هذا النمتك لا يجد طعم الإيمان أن تمي إيمانا مئة إيمانا نرقيا حتى يؤمن به هذا أدرت أمنك أي بقوله يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر جنة الرافدك الخامسة شنفة ذكر أول ما خلق الله يلقب والرب أمير بتجرى قلمتني أي إنه القلم وهذا على أحد القولين هم قولي علماء فكرت فيها والقول الآخر أنه العرش قولي يكون مواني وأما رجله من عرشي مخلوقاتك يزواني در عرشي يجرى ونديمني قلمة يديمي والعرش يجرى تقلمة كم قول نسبة وانسة دوبة نقومة ميت واني تدوبا نوما ميو لتلا لن اللوان ثاني أول ما جدا أول يوم مطلقا مو مخلوقات كيسا تعرشيتي والله أعلم. الثالثة جافة أنه جرى بالمقادير أنه قلم ربي اكتب ما هو كائن لهم القيامة جليز جرى نياء ويتمثن بالمقادير وأن أرقم وفتاهن دا وتسيى إلي تلك الساعة لكن كتب. الساعة في تلك الساعة يرمزن كيزت ويتمثن كتب إلى قيام الساعة هذا قياما دا بتوت وأن أرقم وفتاه بقوله في الحديث فجرى في تلك الساعة بما هو كائن لهم القيامة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم براءته قل قل الله نبي دلال عليه الصلاة والسلام نمت أدرتك أمانيرة لقوله من مات على غير هذا فليس مني جن رسول الله قل قل الله دبرنا ما قدرت أمانيرة تنكا. الثامنة عادة السلف عادة سلف الله في إزالة الشبهة وأن من روى الفكة يتكفر فيها الدين في سوء غزت بسؤال العلماء أي بقول ابن الديلمي وقع في نفسي شيء من القدر فأتيت به أبي بن كعب قدرك هذا وقلبي من أرقمني كون قلبي ذهب قوم سيده أبي دقيقة فتنجن عدم سلفا وإسان تبندمني قافته هنا. التاسعة تغلب إن العلماء أن العلماء ولما ينصحاب هذا أجابوه عبد الله بن عبد الله سؤالك أبين دوبا نمي تروف الله أجابوه سا جوابا بما يجيب شبهته وأوان ست والفقه سين رادين سون وذلك أنهم نسبوا الكلام بما يزيل شبهته وأن قلت شبهة سين رادين سون إذا جوابا جدتون أنهم نسبوا الكلام تبي جوابا إنسان نير كسر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكوا رسولته كان جدي يعني وان رسول الرسول وان سبحان من رادين ساتره انه لما ذلك سأل أبي بن كعب وابن مسعود وحذيفة من اليمان وثابت بن قيس حتى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لو انفقت مثل أحد ذهبا جد نبيين يعني ولم يفتوه بالرأي والتخلف أقلي فيت فتوى انقونيذي جبدي رسول الرادين فتوى قدنيذي سبحان الرادين تفتوه انسانية.